الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الفتوحات الكبرى، حينما ابتدأناها عبر تاريخ الإسلام الذي أقته أهل العلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حروب الردة. وقد تكلمت مع حضراتكم حينما بسط أبو بكر امتدادا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفهم أبي بكر عن رسول الله وعن مراده، فبسط يمينه نحو العراق، وبسط يمينه الأخرى نحو الشام. وأقول إن الله عز وجل جعل في أبي بكر بذل، بحيث يقال كلتا يدي أبي بكر يمين. فقد من الله عز وجل على هذه الأمة بشيء عظيم كان سببه أبو بكر رضي الله عنه. والشاهد أيها الإخوة أنه قد انتهينا إلى يوم اليرموك بالنسبة لحروب الشام، وكان في هذه المدة أو ما يقاربها يوم القادسية بالنسبة لحروب العراق. وقد نبهت وأنبه ولا أزال أنبه أن أمتنا الآن تجلف إلى هوة سحيقة، إن لم ينبري لها قوم يحملون على عاتقهم هم هذا الدين. وهؤلاء القوم لهم صفات وسمات، ومن أعظم سماتهم أنهم يرتبطون بأجدادهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا تأصيل إياك أن تنساه أو يعزب عن فكرك، وإلا سقطت في بنيات الطريق فاندقت عنقك. تأمل جيدا، بعد أن انتهى المسلمون من معركة اليرموك، قام خالد وهو لا زال أمير الجيوش، فتوجه نحو دمشق عمدا سلطا. فلما انطلق نحو دمشق رضي الله عنه ومعه الكبار الأشاوس، وموعد اليوم إن شاء الله عز وجل هو فتوح الشام، والتي تنتهي بتحرير زهرة المدائن، التي تنتهي بتاريخ تحرير المسجد الصليب الذي يئن الآن، لنعلم كيف حرره أجدادنا. لأننا يا معشر المسلمين نزحنا إلى موائد وحلول، إلى الشرق طارة وإلى الغرب تارة، وزعم القرود الذين تملكوا أدوات الإعلام أننا حينما نترك ديننا قد مضينا في طريق الحضارة، وحينما نرجع إلى ديننا في تحصيل هذه الحلول وفي رفع هذه المحن فإننا نرجع إلى الوراء القهقرى، نريد أن نرجع بالناس إلى زمن غابر ليس فيه إلا الناقة والجمل. هكذا قالوا واقتنع بعض الناس بهم. خفف الله عز وجل عنا الآن المعنى لأنه قد بان فشلهم وبان عوارهم، فخمسون عاما ونحن نرى أياما ونعالج أيتاما ونتعامى ولا نحرك لذلك إبهاما. خمسون عاما وتخرج هذه الفتاة بسحنتها وهيئتها، هي تلك التي خرجت من كل جرح يصعب على مدى البسيطة، لا تراه يصعب إلا لأن الجرم الأول هو أنهم من المسلمين. خرجت هي الفتاة هي تشكو إلينا الآن لعلها تنادي أين عمر أو أين صلاح. وقد صدق العفاني يوم قال قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا، صرنا غساء السيل يسجيه القذى مز أن نسينا الهدي والقرآن. ماذا ترجي من نداء أميمة صارت على رأس الكرى عنوانا، مد الأيادي للسماء أخيتي وسل الإله الواحد الرحمن وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وقد فات الموات أوانا. حلول فاشلة باءت بالفشل على جميع الأصعدة، الآن يطرح الله الحل من كتابه وشريعته. استمعوا كيف حرر الأولون وكيف كانت صفة الأولين. إن كنتم تريدون لأنفسكم نصرا أو عزا، وكما أقول وأكرر أيضا يا من ترى أنك الآن بمنأى، فإن حدود طمع الكافر لا نهاية لها، إنه لا يريد إلا قلبك ودينك وعنقك. وإذا ما لابسته فاعلم أن الله وصفه بوصف واضح صريح جدا. قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يذبحون الأطفال ويبقرون بطون الحوامل ويتركونهن على الأرصفة حتى تطلق المرأة فتضع جنينها على الرصيف ميتا ثم تموت هي على أثر النزيف، والأخبار لا زالت منذ أسبوعين. لا تظنني أتكلم من تاريخ غابر، إنما هو لازال منذ أسبوعين حتى قتل رجل عجوز شيخ فتركوه ينزف وحجب عنه الأسعاف. أولي بأس شديد، ما هو الحل؟ إما أن أضربه ضربة أدق فيها عنقه حتى كما قال عمرو بن كلثوم إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إما أن نعلمه ذلك بضربة قاسية، وإما أن يرضخ لديني ولشريعتي، تلك التي تحافظ على الصغير قبل الكبير، تلك التي تحقر الدماء برمتها. هذه أصول يا معشر المسلمين ينبغي أن تتأملوها جيدا. كيف فتح بيت المقدس؟ الآن أخذه من أول حمص، من أول دمشق، مرورا بتلك القرى الصغيرة ثم حمص، تلك التي ألجأت عميد الروم هرقل أن ينضوي حينما ركبه دهم خالد وأبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص. حينما ركبوا دهم هؤلاء أكتافا انطلق كما سأبين لكم كيف ودع المسجد الأقصى ودعا أبديا. وهم الأعراب الذين كانوا يستذلون، لكنهم بالشريعة ينهضون وبالله عز وجل يأنسون. وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقيل. كيف بلورت الشريعة هؤلاء؟ استمع إلى التاريخ جيدا. انطلق خالد رضي الله عنه على رأس جند له مع أبي عبيدة، ولا زال خالد أمير الجيوش وكان ذلك في العام الثالث عشر حينما أهل. وانصرم العام الثاني عشر فقام خالد رضي الله عنه ليحاصر من جهة دمشق، وأبو عبيدة يحاصرها من جهة أخرى، وشرحبيل بن حسنة على باب الجابية الكبير، وعمرو بن العاص على باب الجابية الصغير. وقد أرسل أبو عبيدة رضي الله عنه جندا يقوم ما بين دمشق وما بين حمص حتى يقطع الأمداد عن دمشق، لأن دمشق مدينة كبيرة وكورة عظيمة، وكان هرقل يرسل إليها من حمص من مقره يرسل إليها المدد، فقطع أبو عبيدة ذلك عنه. ثم نما إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن جندا عرم رما للروم قد اجتمع في مكان يقال له فحل، فأرسل الأمراء في وجوههم على رأسهم شرحبيل بن حسنة من غير قتال، بل قاموا ينتظرونهم، وكما سأبين لك كيف نزل الناس وما صنع هذا الأشوث الكمي. حاصر المسلمون دمشق 70 ليلة، وقيل حاصروها 4 أشهر، وقيل حاصروها 6 أشهر، والمسلمون لا زالوا على صبرهم وعلى همتهم وعلى دينهم، لأن الشريعة بلورتهم فصاروا أناسا في هيئة البشر، لكن كأنهم ملائكة من ملائكة الرحمن عز وجل، همة تناطح السرية وعزم نبوي يزعزع الأجبال. وأنا أبث فيك الآن أن تتشبه بأبيك، فإن من تشبه بأباه ما ظلم. قاموا في برد الشتاء، والحجاز لا تعرف برد الشام، الحجاز تعرف الجو المعتدل او المائل للحرارة، اما الشام فاذا اهل الشتاء اهل بثلج. حتى كان الرجل الرومي واظهر الله لهم كرامة، لانهم كانوا عباد على الله عز وجل كرماء، كان الرجل الرومي يلبس الجرموق. تعلمون ما هو الجرموق؟ هو حذاء طويل يصل الى قرب الركبة، مبطن من الداخل وفاره جدا، فكان من شدة الثلج تكسر أصابعه في داخل الجرموق، في داخل الجرموق. وكان المسلمون يلبسون الخفاف المقطعة، ومع ذلك قال ابن كثير ما أضر واحد منهم قط. عباد لله عز وجل، لأننا لا ننتصر إلا بدين، بدين فقط. ثم بعد ذلك تأتي المادة، حاصروها هذه المدة الطويلة، وخالد لا يفطر عزمه قط، لأن الذي ربما لا نعلمه أن خالدا كان يبيت على تعبئة ويصبح على تعبئة، وكان إذا حاصر قوما أو نوى أن يصبح قوما أن يقاتلهم بالصباح، فكان خالد لا ينام ولا ينيم، بل ذكروا أنه مر يوما على بعض المسلمين وهم يتمازحون ويتكلمون، وقيل مر عليهم وهم نائمون، قال لو هزمنا فقد أتينا من هؤلاء، بل دوى التاريخ بصداه مع أصداء الزمان قول خالد، بقول خالد وهو القائل إني لأشتهي ليلة مطيرة شاتية أقوم فيها لله، فإذا أصبحت صبحت المشركين فهزمتهم، أقوم الليل أجمع أصلي، ليكن ذلك في خالدك. لا زال خالد ينظر بعين الصقر البازي، لا يغيب عنه شيء من هذه الناحية التي قام يحاصرها من تجاهه، وأبو عبيدة كذلك من الناحية الأخرى، والحصار شديد، والناس عندهم من المؤنة ما ربما يكفيهم، مع أنهم أضروا، والمؤن تقطع عنهم من حمص، لكن البرد كما قلت لك شديد لا يتحمله المسلمون، لا يتحمله أهل الحجاز خاصة، فذاق المسلمون من ذلك ألما أليما. لكن الله عز وجل أراد أن يجهزهم لفتح الفتوح، فأراد أن يبلورهم بهذا البلاء ليكونوا على أهبة أن يكونوا أهل لقول الله عز وجل، لأن يكونوا أهلا لوضع التقوى في سويداء قلوبهم، وأن يكونوا أهلا لها. ابتلي المسلمون ابتلاء شديدا، ابتلي المسلمون ابتلاء شديدا بهذا البرد، ومع ذلك قاموا وثابروا، لا زال المسلمون يبسطون أكفهم إلى الله عز وجل، يدعون ويتضرعون له أن يكرمهم بهذا الفتح. فحدث شيء عجيب جدا من مقادير ربك، لأن الله عز وجل يمدنا إن كنا له عبادا، فولد للبطريق الكبير عندهم مولود، فنزل هؤلاء المآثيم بدلا من أن يشكروا الله عز وجل نزلوا فأكلوا، فلما ملئت بطونهم قاموا يشربون الخمر حتى جلس الرجل منهم إلى جانب قد انحلت تلافيف عقله من سمادير الشراب، فهو لا يستطيع القيام إلى سلاحه ولا أن يظهر ينهض على قدمه. خالد كما قلت لك على تعبئة صباحا ومساء، فصنع خالد شيئا لم يكن يعرفه التاريخ برمته قبل خالد، وخطته هذه ضمن خطط تدرس الآن في أوروبا. تأمل جيدا، قام خالد فصنع سلاليم من الحبال، لم يكن المحاربون يعرفونها قط، صنع سلاليم من الحبال لأنه كان بينهم وبين الصور مائع. فخاض خالد مع الأشاوس الجراء، خاض معهم هذا الماء بعدما علق القرب على صدره حتى يطفو من شدة الماء من برودته. كيف يتحمل هؤلاء؟ كما أقول لك هو دين، هي عبادة لله، هو مدد من الله عز وجل حينما تسلم له. كانوا عبادا فأمدهم، فسبحوا في الماء البارد حتى طفوا فوقه. فقام خالد لما رأى الحرس قد نزلوا من على الأسوار وعلق أطراف هذا السلم من الحبل على رأس السور، ثم نزل فربطه بأسفل، ثم قال للمسلمين: إذا سمعتموني على الأسوار أكبر فاقتحموا الأبواب فسأنزل لأفتحها لكم. تقتحم الموت يا خالد حاله، ننزل بالموت، إذا الموت نزل فالموت أشهى عندنا من العسل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إنك لا تتقلب مع الله عز وجل إلا في حسنيين: عقيدة وعمل. انطلق خالد رضي الله عنه فصعد على الأسوار فقاتل من بقي من هؤلاء الخمارة، ثم نزل فكسر أغاليق الباب وكبر، فدفق المسلمون فسار الناس إلى سلاحهم. لكن لا تحين إثارة، كان نصل خالد رضي الله عنه يعمل في رقابهم علماء وحكماء ومحاربين وزهاد. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا؟ لما رأى الناس ذلك منه انطلقوا إلى أبي عبيدة، ما أرادوا الحرب قط، دخلوا على أبي عبيدة وطرقوا الأبواب من داخل وقالوا: نسلم يا أبا عبيدة. فإذا بأبي عبيدة يرسل لخالد أن كف عنهم، ففتحت نصف دمشق عنوة يعني حربا، وفتح نصفها الآخر صلحا. وهنا أمر عجيب ودقيقة غريبة، تأملها جيدا من أجدادك. قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن جرير وغيره من أصحاب السير والتاريخ أن كتاب عمر رضي الله عنه بموت أبي بكر جاء يعزي أبا عبيدة ولم يأتي لخالد، لأن عمر رضي الله عنه كان دائما يعلم أن خالدا مسرعا في القتل، فكان يريد أن يكفه عن إمارة الجيش على أن عمر ما عزل خالدا قط لخيانة ولا لعجز كما قال هو: ما عزلت خالدا لعجز ولا خيانة، وإنما خشيت أن يتوكل الناس عليه، لأن خالدا لم يكن ليهزم قط، عاش ومات جاهلية وإسلاما فلم يكن ليهزم قط. قوم إذا قبلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قتلوا كانوا عفاريتا، لم يهزم قط. عزله عمر إبقاء على التوحيد وخشية على قلوب المسلمين. فجاء الكتاب إلى أبي عبيدة وفيه: أني أعزيك بموت أبي بكر وقد استخلفت من بعده واستنبت، فإذا بلغك كتابي فأنت يا أبا عبيد أمير الجيوش وعزل خالد. يعزله يعني يصبح جندي؟ لا، يصبح أميرا لكن ليس بأمير عام. ماذا صنع أبو عبيدة؟ أعطى الكتاب إلى خالد بعدما أبرموا الصلح في دمشق. تأملوا يا معشر المسلمين جيدا، أعطاه الورقة، أعطاه الكتاب، ففضه خالد، فوجد كما قال ابن كثير أن هذا الكتاب قد جاءه من 20 يوم، يعني لم يأتي الآن بل جاء منذ 20 يوما. فنظر خالد في التاريخ، فلما علم ذلك قال له أبا عبيدة: يرحمك الله يا أبا عبيدة، لما لم تناولني الكتاب منذ أن أتاك من 20 يوما؟ فقال أبو عبيدة: واستمع جيدا، وأرجو والله أن تستمع ذلك بقلبك منفذا له في الخارج. قال أبو عبيدة لخالد: ما أردت أن أكسر فرحك بنصرك، هو الأمير الآن، ما أردت أن أكسر فرحك بنصرك، وإنما أنا امرؤ يعمل للآخرة. وانظر إلى كل هذا أجمع، فإنه ليس بباق، لا رئاسة ولا إمارة ولا عمل، ليس بباق. وانظر إلى ما حولك أجمع يا أبا سليمان، فإنه ليس بباق، وإنما نحن إخوة، وإنما نحن إخوة، وإنه لا يضر المرء أن يخلفه أخوه في دينه ودنياه. هذه هي وشيجة نصرهم، أخوة إلى المنتهى. فلما قال ذلك لخالد حمد ذلك خالد وترضى عن أمير المؤمنين، حتى أن عمر رضي الله عنه قال له: من هذه أين هذه الأموال؟ أراد أن يحتاط لخالد، فقال: قاسم يا أبا عبيدة خالدا في ماله. فجلس خالد فاقتسم عمر ماله كله حتى شق عمامته نصفين، وحتى أخذ من نعله فردا. تعلمون ماذا قال خالد وهو الذي كان عنده الجيوش ويستطيع أن ينقلب على عمر؟ لكن الإسلام شريعة فزة صنعت العرب الهوجاء حتى صار لهم لزام. وذكرت لك يوم القادسية حينما رأى رستم عمر، رأى سعد بن أبي وقاص وهو يصلي مع أصحابه، فلاح بهاء الصلاة على وجوههم، فقال رستم: أكل عمر كبدي، قاتل الله عمر، أكل عمر كبدي، قاتل الله عمر. علم هؤلاء حتى صار لهم شأنا، صار لهم شأن. وفي الحقيقة أن عمر ما علمهم، إنما علمهم الله ورسوله، وإنما حضهم عمر على الاتساء بما في كتاب الله عز وجل. انصرف أبو عبيدة رضي الله عنه مع خالد حينما وضعوا على دمشق من يقوم بأمرها من المسلمين، وحينما أبرموا معهم الصلح ذهبوا ليناموا. يقول: عانينا من ثلج الشتاء، من عرف الله استقل البذل، من عرف الله استقل العمل، من عرف الله وفقد نفسه مع الله استقل ذلك فيه. وكما في الصحيح لما مات جابر، لما مات عبد الله بن حرام كلمه الله كفاحا من غير ستر من غير كنف، فقال له ولإخوانه من الذين قتلوا يوم أحد: تمنوا، فقالوا: نتمنى أن نعود فنقتل فيك. من عرف الله بذل له. فانطلقوا على أقدامهم بسرعة شديدة حثيثة من فتح دمشق، يأتمون بعد ذلك فحل. وكان كما قلت لك الأمير القائم عليها هو شرحبيل بن حسنة جدك، وينبغي أن تتعرف أسماء ربما لم تسمعها من قبل. كان شرحبيل بن حسنة مؤتس بخالد للغاية، فكان هو أيضا يبيت على تعبئة وينام على تعبئة. فنزل هؤلاء القوم في منطقة يقال لها بيتان، ولعلكم تسمعونها الآن حينما تهراق فيها الدماء. نزلوا في بيتان وأغاروا مياهها وسرحوها على فحل، فصارت فحل كلها مطينة بالوحل، فلم يستطع المسلمون أن يخطوا خطوة، ولم يستطع هؤلاء أن يخطوا خطوة. ثم جلس هؤلاء القوم في بيتان وظنوا أن المسلمين ينامون كنومهم، فداروا لهم وأرادوا أن يأخذونهم على غرة، لكن هذا الأسد الضاري كما قلت يبيت على تعبئة وينهض على تعبئة. فلما استداروا له وجدوه قد صار في وجوههم، فأخذ يقاتلهم من الفجر وإلى الليل. أنا أقول لك هؤلاء يمدون من الله، هل تستطيع الآن أن تحمل عصا وتضرب بها في حائط ساعة متواصلة؟ هؤلاء من الفجر إلى الليل إلى المغرب وهم يقاتلون، يمدهم الله عز وجل، لأن لهم همم يريدون الله عز وجل والصدارة. وإنا لقوم لا تأخر عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، إما أن نعيش حرا كما قال الخارجي من قبل، فإما حياة تسر الصديق، وإما وفاة تكيد العزة. كانت هذه هممهم. فانطلقوا حتى صاروا في وجوههم، فقتل الشرحبيل بن حسن منهم 80,000، حتى رجع الناس بخيبتهم، وكان عليهم رجل مخارق أخرق العقل يقال له مخارق أيضا. فقاتله الشرحبيل حتى قضى عليه. ثم انصرف خالد رضي الله عنه وزياء ويزيد بن معاوية ويزيد بن أبي سفيان، انطلقوا جميعا وأبو عبيدة وخالد حتى أتوا إلى حصن قنسرين. أنا أختصر الآن الحديث لك اختصارا نظرا لضيق الوقت، لكنني أندبك أن ترجع إلى كتب التاريخ لتنظر ماذا صنع أجدادك. انطلقوا إلى حصن قنسرين، كان حصنا منيعا بحق وصدق، ما يستطيع أحد أن يلجه أو يدخل فيه. فقام خالد رضي الله عنه بإعاز من أبي عبيدة محاصرا له، فلا زال خالد محاصرا له وهم ممتنعون حتى أشرفوا عليه يوما من شرفات الحصن. تعلمون ماذا قال لهم خالد؟ تأمل هذه الكلمات لتعلم الطريق. نظر خالد إليهم وقال: تعلمون والذي نفسي بيده، لو أنكم فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. هذه كلمات قلتها أنا الآن، وربما تحسن أن تقولها أنت، لكن قلب خالد ليس كقلبي ولا قلبك. لما قال خالد ذلك بعقيدة راسخة، نزل الناس كأنما هزموا بألف نصل، لأن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. نزل الناس وقالوا: نصالحك يا خالد. فبلغ ذلك عمر فقال: رحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني. كأن عمر ندم على أنه أقال خالد. ثم انصرف الكل أيضا ومعهم خالد لا يسرحون حتى بلغوا إلى حمص، مدينة هرقل، عمدا وسلطا وقولا واحدا. فكانت المدينة قد امتنعت منهم أشد الامتناع، هي مدينة عميد، هؤلاء امتنعت منهم أشد الامتناع بينما هم يحاصرونها. واستمع: يا من قد هبطت همتك، ويا من قد نسيت ناسبك، نحن الآن سادة الدنيا، لكن إذا كنا كآبائنا. انصرفوا إلى حمص، وبينما هم يحاصرونها كان هرقل قد نزل يريد الحج. فلما أتى إلى بيت المقدس كان إذا خرج من المسجد السليب، وإني لأكرر عليك السليب، أريد أن أخذ قلبك الآن لتتحرك لهذه الشريعة، لتتحرك لهؤلاء المطعونين هناك. فانطلق إلى المسجد، كان إذا خرج منه وانتهى من حجه قام على شرف، يعني على مكان مرتفع، وقال: سلام عليك يا سوريا، سلام رجل غير مفارق، يعني سأذهب وأعود إليك مرة أخرى. لكن لما ركبه ذهم خالد وأبي عبيدة وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ورأى هذه الوجوه، كان قد قال لأصحابه: إن هؤلاء سيملكون موضع قدمي هاتين من وجوههم فقط. فانطلق، فلما حج هذا العام قام على الشرف الذي كان يقوم عليه، فقال: سلام عليك يا سوريا، سلام مودع لا يعود إليك بعد اليوم قط. علم أنهم سيهزموه، وهو يحقق قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك هرقل فلا هرقل بعده، ليس هناك بعده أحد. وكذلك مات كسرى في بيت فلاح كما ذكرت لك يوم القادسية حينما ركبته دهم أجدادكم. قام خالد يحاصر ولم يستطع أن يفتح، المدينة في غاية التحصين لم يستطع أن يفتحها، لكن القلوب مولعة بالأنس بالله، والقلوب والألسنة مولعة بذكر الله، والأعضاء مولعة بعبادة الله. فأشرق الفجر بعد أن أصفر في صبيحة، فصار المسلمون كأنما اتفقوا على قول واحد. حينما رأوا المدينة عند صفارة الفجر قالوا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فارتعدت حمص بدون سلاح. ارتعدت حمص وانشقت جدرانها وسقطت بعض نوافذها، فنزل الناس الى ابي عبيدة يريدون الصلح، والله اكبر صوت تقشعر له شم الذرة وتكاد الارض تنفطر. قال النبي: لو قرأ القرآن رجل موقن على جبل لزال. قالوا: الله فتحت بالتكبير وفقط، وتفتح في آخر الزمان بالتكبير وفقط كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قفل الناس جميعا بعد ذلك إلى إيلياء على سدة المسجد الأقصى، فقام في وجه عمرو بن العاص رجل يقال له الأرطبون. وإذا ذكرنا دهاء عمرو بن العاص فلا نغفل عن دهاء الأرطبون، فقد كانت العرب جميعا تعلم دهاء هذا الرجل كما نعلم نحن الآن دهاء عمرو بن العاص. فكانت الحرب بينهما سجال سلبية، يقاتل الرجل منهم فقتلى منه وقتلى منا، ثم مع ذلك يرجعون في الليل حينما يحجز بينهم لا غالب ولا مغلوب. فنظر عمرو بن العاص بفراسته المعروفة وأرسل رجلا روميا بكتاب، حينما أرسل إليه الأرطبون كتابا قائلا له: يا عمرو إنك نظيري، يعني كمثلي، وأنت مثلك كمثلي في قومي، يا عمرو إنك لن تفتح بعد هذا الموضع شيئا قط. فلما قال الرجل له ذلك علم عمرو بفطنته وإيمانه وفراسته أن الأمر دين وأن هذا الرجل يتكلم عبر كتابه، فأرسل عمرو إليه كتابا. وانظر إلى دهاء عمرو، قال عمرو بأبلاه قبل ذلك، قال عمرو: إني سأذهب إلى هذا الرجل فأكلمه، فإني لا أستأمن أحدا منكم أن يكلمه لدهائه. فانطلق عمرو وقام بين يديه، وانظر وتأمل أجدادك، قام بين يديه يكلمه. فلما كلمه نظر الأرطبون وقال: إما أن يكون هذا عمرو، وإما أن يكون هذا رجل ذا شرف عند عمرو، فإذا قتلته الآن يقتل الرسول. تأمل، لا قانون عندهم، قوم أولي بأس شديد، فإذا قتلته الآن فإني سأحدث في القوم نكاية، يعني يحزن عليه عمرو. فجاء بجندي وأسره بشيء، فانطلق الجندي فنظر عمرو بهذه الأعين التي امتلأت إيمانا فنضحت منها الفراسة، وما الفراسة إلا بالإيمان. فقال له عمرو: أيها الأمير، اعلم أنني في عشرة من أبناء عمومتي قد انتدبنا عمر بن الخطاب لنكون عند عمرو بن العاص، فنحن أهل مشورته، فإذا أردت أن أذهب فآتي بهم إليك حتى تكرمهم كما أكرمتني وتهاديهم كما أهديتني، فإن ذلك يكون لك مشكورا. فسأل لعاب الرجل وقال: بدلا من أن أقتل رجلا واحدا سزا، أقتل الآن عشرة. فسار إلى جندي آخر وقال: إذا رأيت هذا الرجل على الباب فلا تقتله. فخرج عمرو منها سالما. ثم يقولون: قابله رجل منهم وقال: إذا أحسنت الدخول فأحسن الخروج، فنحن لا نحطب في هوى أحد، وهم من قديم يعادوننا، وما لاد هؤلاء بنا قط إلا لأجل أن يرفعوا عنهم وطأة بني جلدتهم. فكن على تأمل من هذا الموضع، وهذا ما ذكره التاريخ. فلما علم الأرطبون ذلك قال: قد خدعني عمرو داهية العرب. فلما بلغ ذلك لعمر بن الخطاب قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر عما تنفرج، لله درك يا عمرو، لله درك يا عمرو. فلما أرسل عمرو هذا الرجل الرومي إليه قال: اجعل هذا الكتاب واقرأه على ملأ، يعني ادخل ففضه أمام الأرطبون واقرأه على ملأ حتى يسمع هو ووزراؤه وندماؤه وحاشيته. يريد عمرو أن يستنطقه بما عنده من دين. فانطلق الرجل ففض الكتاب وقال: يرسل إليك الأمير عمرو بن العاص قائلا أنه سيفتح ما تحت قدمك الآن. فانبر الرجل وأخرج عمرو ما أراد منه، فقال الرجل: إن عمرا لن يفتحها قط. فقال ندماؤه: ولما؟ قال: لأنه مكتوب في كتابنا أن الذي سيفتحها اسمه على ثلاثة أحرف، وعمر في آخرها واو، اسمه على ثلاثة أحرف. فلما بلغ ذلك عمرو قال علمت أنه عمر، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقابع في المدينة وقال يا أمير المؤمنين إني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلادا قد ادخرت لك، فرأيك يعني ائتنا. فاستشار عمر رضي الله عنه من حوله فقال عثمان لا تأتهم حتى تحقر من شأنهم، وقال علي بل ائتهم فإن الحصار قد طال على المسلمين لتنفرج عنهم، لأن عليا يعلم أن عمر إذا عزم على الخروج ارتعدت سرايتهم. فانطلق عمر رضي الله عنه حينما استراح إلى قول علي رضي الله عنه، وخاض ملحمته العمرية التي أشاد التاريخ بها في فتح هذا المسجد السليم. لكن هذا هو الذي سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج عمر رضي الله عنه مستجيبا لدعوى عمرو، ولئن كان عمرو به فراسة ففراسة عمر أعظم. حينما أرسل عمرو إليه أنت الآن قد عالجت حربا بهذا الوصف صدوما كؤودا في أصقاع الشام، فلما ترسل إلي في هذه الحرب بالذات؟ فعلم عمر أن عمرو يريد من عمر أن يفتح هو. فانطلق عمر رضي الله عنه على بغلة، لا أريد أن أسهب في هذا فإن أهل التاريخ قد اقتضبوا، فلا أريد أن أخرج عن حيزهم، لكن تأمل معي الآن وتخيل هيئة عمر الذي فتح الله عز وجل به المسجد السليم. خرج على بغلة وقيل على حمار تلوح صلعته للشمس، كأنه كان ينزع غطاء رأسه تارة ويلبسه تارة من شدة ما يعالج من السفر. فكان عمر أصلعا، قال ابن كثير تلوح صلعته للشمس تصفق قدماه من بين شعبتي الرحل لطوله، جعل حذاءه تحت إبطه في ظهر قميصه فقط أربع رقاع. إيهن يا عمر، إيهن ما الخبر، أعجزت من سيجيء بعدك في الرجولة يا عمر. انطلق بهذه الهيئة، فلما ولج على سدة إيلياء قابله أبو عبيدة وقابله عمرو بن العاص وقابله خالد الذي فعل به ما ذكرت لكم، وقابله مع ذلك شرحبيل بن حسنة. فانطلقوا جميعا إليه يريدون أن يقبلوا قدمه، فأراد هو أن يقبل أيديهم، فكف أبو عبيدة فكف عمر، ثم حملهم وهو على حماره واحتضنهم وقبلهم رضي الله عنه، والتقوا لقاء الأحبة لإحياء تلك الوشيجة. ثم نظر عمر رضي الله عنه فوجد عليهم وهم المنتصرون الفاتحون، وجد عليهم ثياب الديباج والحرير تشبه ذلك، فنزل يحذفهم بالحجارة وقال هل طالت بكم المدة؟ هل طال عليكم العهد؟ تعصون الله ورسوله؟ لأنهم يعلمون ألا نصر مع المعصية، ما فتحت دمشق إلا لما شربوا الخمر، لا نصر مع المعصية قط، وسنن لله لا تحابي. فقالوا يا أمير المؤمنين قد علقنا السلاح ونحن في حرب كما ترى، وليس هذا بحرير. فرضي بعد ذلك وقال فنعم إذن البطارقة قائمون، كتابهم ينطق بأن الذي سيفتح هو عمر، وأن الذي سيفتح سيأتي متزهدا قميصه فيه ما يربو على العشر رقاع، وأن الذي سيفتح تحت عينيه خطان أسودا من البكاء، وأن الذي سيفتح عمر وكفى بعمر. لبس الناس أفضل الثياب وقاموا بالحرير والذهب والديباج وقاموا على أعظم برازين. فنظر أبو عبيدة فانشمر إلى عمر خفية وقال يا أمير المؤمنين هل ارتديت شيئا غير هذا؟ فإن القوم الآن يستقبلونك. هذه كلمة بسيطة، لكن عمر هو ابن الإسلام. نظر عمر إليه ودارت حماليق عينه من شدة غضبه وقال أوه أوه، كأن طامة وقعت على رأسه. الأخوة أبا عبيد والذي نفسي بيده لو قالها غيرك لأوجعته لضربته. أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. اجعلوها الآن قانونا ترزح تحته كل المؤتمرات أو المؤامرات. تأمل يقينا، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. ثم انطلق أبو عبيدة فقيل له هلا ركبت هذا؟ بدل من أن تدخل عليهم بحمار اركب برزون، والبرزون هو حصان شامي قصير عظيم العضلات. فقال هلا ركبت هذا؟ قال نعم. إذن فركب عليه عمر فصار به شيئا، ثم صرخ ونزل من فوقه وضرب وجهه وقال ما كنت أظن أن الناس يركبون هنا الشياطين. لماذا؟ لأن الفرس مشى فهملج به، يعني تمايل به، فأحس عمر أنه يريد أن يبث فيه الكبر. فرس حيوان أعجمي، لكن كما أقول لك شفافية مع الشريعة والمعصية. ففتح الله عز وجل لهم الدنيا. دخل عمر رضي الله عنه فلما رآه هؤلاء قالوا أهو كان الناس يقولون لبطارقتهم أهو يعني الذي في الكتاب، يقولون هو الذي وصفه الإنجيل، هو الذي وصفته التوراة، هو الذي وصفه الله لهؤلاء. تأمل، عبد يدب على الأرض بقدمه فيصفه الله عز وجل، وليس لما يحط الله حامل ولا رافع. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لما رفع شأن عمر كان في الكتب المقدسة رضي الله عنه، قال هو والله. نظر أهل الشام إلى الصحابة فقال بعضهم وعدد كبير منهم والذي بعث عيسى بالحق لهؤلاء أفضل من حواري عيسى. استمتع أيها الإخوة، العبادة أيها الإخوة، الهيئة على وجوهكم أيها الإخوة. كان محمد بن المنكدر إذا مر بجمع لا يفطرون عن ذكر الله أبدا حينما يرونه فقط. تأمل جيدا. فدخل عمر وتسلم مفاتيح المسجد السليم، ولما مد قدمه اليمنى المباركة إلى هذا المسجد ما راع الناس إلا وصوت جهوري قد علا يشق غلاف السماء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبى عمر، هو الحج، هو تمام حج. لبى حينما دخل المسجد السليم: أسأل الله عز وجل مخلصا أن يقدس دماءنا على عتباته وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الموت. دخل عمر رضي الله عنه وأزاح القمامة التي وضعها هؤلاء على الصخرة، أزاحها بردائه، ثم أوعز للناس بعد ذلك أن ينزحوها. ثم دخل فصلى ركعتين، أول ما بدأ فصلى ركعتين في محراب داود، ثم التفت فوجد بلالا، التفت فوجد حنين القديم، التفت فوجد بلالا، وكان عمر يقدسه ويعظمه حتى كأنه كان يقول دوما: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فلما رأى بلال وحان وقت الصلاة قال: قم يا بلال فأذن، فقد اشتقنا والله لأذانك. فقال بلال: يا أمير المؤمنين، إني قد أخذت عهدا على نفسي ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل قم يا بلال. وألح الصحابة عليه، فما أن قام هذا الأسود الندي، وإن يكو أسودا فالمسك لونه، ووضع يده يطوق بها أذنيه وصدع بالأذان حتى غط كل صحابي، ملأت عينه بنور رسول الله يوما، حتى وضع لحيته على صدره يبكون جميعا حتى صار لهم خنين. تذكروا أيام الماضي، تعلق برسول الله وحب له ليس دعما بعد سنين عددة في العام 15، ومع ذلك وضع كل منهم لحيته في صدره يبكي. فتح المسجد الأقصى السليم، ومضت الوثيقة العمرية التي ربما لا تشم لها الآن رائحة، ولا أقول أثرا من بعد عين، بل لا عين ولا أثر. لكن يا معشر المسلمين، أريد أن أنبه وقبل أن أغادر هذا المقام على فوائد، فلست الآن قد جئت لأقص عليكم قصة، إنما جئت الآن أريد أن نأخذ من التاريخ منارات وآرام على الطريق حتى نسير على الجادة، وكفانا سقوط في بنيات الطريق. أولا، المسجد الأقصى عقيدة. كان النبي يحدث الصحابة عن مقدار مضاعفة الصلاة فيه، وكانوا يعلمون أنه في قبضة الروم. كان النبي يحدث بالعقيدة التي ينبغي أن تنبث فيك الآن. كان يحدثهم بالعقيدة في المسجد الأقصى، فكان يقول: ينزل عيسى بن مريم على طرفي جناحي ملكين، عليه ثوب ورداء، وفي رواية قال عليه مهرودتين، يعني ثوبين عليه مهرودتين، فينزل حتى يقتل المسيح. أين؟ قال: عند باب لد، عند المسجد الأقصى. فإذا قالوا لك قد حفرنا وتهاوى وخرج المرجفون، فوالله لو رأيناه يسقط بأعيننا علمنا أنه سيبنى تارة أخرى، لينزل عيسى عنده فيقتل المسيح. المسجد عقيدة، ولا يخص أهل بلده فقط، بل هو مشكلة أمة برمتها، ينبغي أن تفكر أنت فيه وأنت منزو من ضمن هؤلاء الشعوب كما يفكر فيه الرؤوس والأكابر. كذلك وشيجة الأخوة، الأخوة أيها الإخوة. قال أبو الحسين، قال الذهبي عن أبي الحسين النوري أنه قدم لتضرب عنقه مع ثلاثة، فلما أراد السياف أن يقتل أحدهم انطلق أبو الحسين النوري فتقدم، فقال له السياف: لما تقدمت؟ تقدم للسيف؟ لما تقدمت؟ فقال: أريد أن أوثر أخي بآخر لحظات من حياتي. فلما رأى السياف ذلك رفعه إلى إسماعيل القاضي الإمام، فقال له إسماعيل وسأله عن الصلاة والزكاة، فوجد الرجل معتدلا من أهل العلم، فنجاه الله عز وجل بإيثاره على إخوانه. أخوك له حق في مالك، قال الحسين، قال زين العابدين ابن علي رضي الله عنه، قال: أيجعل أحدكم يده في جيب أخيه فيخرج المال منه؟ فقالوا له: لا، دون أن يغضب ويرضى بذلك. فقالوا له: لا. فقال: إذن فلستم بإخوة، إذن فلستم بإخوة، هذه هي الأخوة. أبو عبيدة يشتري خاطر خالد حتى لا يغضب. لا بأس أن أكون أميرا أو أكون في الساقة، المهم أنني أعمل للآخرة، وأن ما حولك أجمع سوف يذهب ولن تراه، وما عندكم ينفد، وما عند الله باق. فأرجو من ألسنة حداد لا تترك إخوانهم ولا شيوخهم ولا علماءهم حتى يهدمونهم. أرجو منهم الآن أن يكفوا ويعرفوا للأخوة ميثاقا. وموضوع الأخوة طويل، أنبه عليه فقط كما ذكرت لك كرؤوس أقلام الآن. ثالثا وأخيرا، اعلموا يقينا أن نهضتنا وشيكا، وأن المبشرات قد أتت، وأننا على شفا أن نهجم على هؤلاء فيمنحنا الله عز وجل أكتافهم. لكن إن كنا من المؤمنين، قال الله: ولا تهنوا في غزاة أحد حينما هزموا، قال: ولا تهنوا، إياك أن تيأس ولا تضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بماذا هزمنا في أحد؟ قال: إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمنا فلا يضرك أن تهزم ولو على جميع الأصعدة، فإن الكرة لك ولا محالة. ولله در القائل: إن المسلم ينظر إلى قاتله وغالبه من عل، يعني من أعلى، لا يهزم، ينظر إلى غالبه من عل، فإنه يعلم أن الكرة له ولا محالة. وهبها كانت القاضية، فإنه عما قليل يسكن جنات ويرسل الله عز وجل بعده من يفتح عليه. فيقولون أن ملكنا ووجودنا على سدة حكم الدنيا محال ووبال. وأنا أريدك أن يدوي صوتك لا محال. قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أتقن شد القوس وتغريد النبال والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال. قد تقولون وإفكا ما يقول الزيف ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال محال أن يسير السيل دفاقا وأن تجري مع السيل التلال. قد تقولون ولكني أقول وأنا جد قؤول، وأنا أنظر فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الدرب الخيول لا محال، ولنا التكبيرة الأولى، لنا الرايات والصوت البديل لا محال، ولنا السيف الذي خباه البرق إلى اليوم الثقيل لا محال. فلا تهيئ كفني ما مت بعده، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعد. إن كنتم مؤمنين فلن نهول، إن كنتم على شاكلة هؤلاء الذين فتحوا، ووددت لو ترجمت لكم عن هؤلاء لتعلموا كيف كانوا، وكيف ذلل الله عز وجل لهم ملك الرومان، كيف ذلل لهم ملك الرومان. وأنا أذكر لك خاتمة واحد منهم فقط أختم بها هذا المقام حتى تعلم يقينا شخصية الذي يفتح الله على يديه. قال أهل السير دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه مع سلة من الناس وهو في احتضاره عند سياق الموت، فلما رآهم عمرو بن العاص بكى وأدار وجهه للحائط وظل يبكي ويحتضر، فلما بشروه وقالوا مات رسول الله وهو عنك راض وما يبكيك، فنظر إليهم وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، رجل يموت ومع ذلك ما وثق قط، ما وثق قط، لقد رأيتني على أطباق ثلاث، كنت وما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، فإن مت على ذلك دخلت النار وهلكت، ثم آمنت بعد ذلك فلو مت على ذلك رجوت أن أنجو، ثم خلطت فيما بين ذلك. خلطت إيهن يا عمرو، إيهن يا عمرو بن العاص، خلطت بجهاد وعمل وقتال وإخلاص ونصرة دين وحب لله ورسوله، لكنه التواضع الجم، ثم خلطت بين ذلك، ثم وضع يده في موضع الغل وقال اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم مات رضي الله عنه وقضى. هذا واحد لا أقول هو أكبرهم، بل أبو عبيدة أكبر، لكنني لا أريد أن أسهب أكثر من هذا. هذه شخصية جدك الذي فتح الله عز وجل به، فليكن نشيدك إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وليكن حداؤك سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزرجوا. فإن رأيت أمتك الآن أيها المسلم لا تجد معها الحديد والنار الذي مع غيرها، فاعلم أن الشريعة عندنا أفضل من الحديد والنار، وأنكى وأعظم، وبها تفتح الدول وتشق الأراضين ويحترم الناس جانبنا. فاعلم أن الشريعة أفضل من الحديد والنار، وما قاتلك هؤلاء بالحديد والنار إلا ساعة من نهار، ثم مع ذلك قاتلوك بالغانية وبالشبهة وبالشهوة وبالزانية والعاهرة، ومع ذلك لم يقاتلوك بالحديد والنار. فارمي الصبيب بالصيب، اعمل لنفسك أمل، اعمل لنفسك أمل وقاموسا للأمل، ولتعل همتك، فالبدار البدار قبل أن يحل عليك البوار. واعلم أن الله عز وجل غفور رحيم وتواب حكيم، إذا عدنا إليه الآن منحنا أكتافهم في ضحوة من نهار، فإذا وجدت الكفر قد اشربت عنقه وصار له لسان طويل يتكلم به بحرية، وصارت دماء المسلمين تهراق فلن تراع لأنك أنت الأعلى. وإذا رأيت المنافقين الآن يتحدثون ويتكلمون ويفرض لهم في الإذاعة والمجال الإعلام المتعدد مجالا فلم تراع لأنك أنت الأعلى. وكما قلت ليكن حذاؤك، سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزرجوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يفتح بهم هذا المسجد السليم. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين ولا مبغوضين ولا مفرطين. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم العسها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من أموالهم لبكاء أبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخر